أختنا تذكر أنها فتاة في الثلاثين من عمرها يتيمة الأم، تحملت ما تحملت من قساوة الحياة والحرمان. تقول ارتكبت معاصي كثيرة وندمت وأنبت إلى الله واستغفرت، إلا أني أعود وتتكرر هذه المعصية مرة أخرى، رغم أني أصلي وأصوم وأعطي الصدقات منذ كان عمري 13 سنة. الحسنة الوحيدة عندي هي أنني أؤدي فريضة الصوم والصلاة، وأني لا أحمل ضغينة في قلبي ولا حقد على أحد، وأيضا أني أنظر إلى والدي وزوجة أبي التي هي بمثابة أمي، نظرة الفتاة المثالية والابنة البارة. أما بالنسبة لذنوبي فأنا نادمة على كل عمل عملته وارتكبته صغيرا كان أو كبيرا، ودائما أستغفر ربي وأسأله أن يغفر لي ذنوبي. هل سيغفر ربي لي ذلك ويستر أمري ويستر الذنوب التي ارتكبتها، ولا يفتضح أمري بين الناس وبين أهلي؟ أرجوكم دلوني وساعدوني، فأنا تبت ولكني أريد الطريق إلى المغفرة والستر من أفعالي، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية بشارة من الله جل وعلا بهذا النوع من الناس، فإن الشخص يسرف بترك الواجب أو بفعل المحرم، فمن ذلك التوبة. والتوبة إذا كانت من حقوق الله فلها شروط: الندم على ما حصل من ترك واجب أو فعل محرم، والإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الذنب. وهذه الشروط الثلاثة موجودة أيضا في التوبة من حقوق الخلق، إلا إذا كان الحق ماليا فإنه يؤديه، فإن تعذر عليه أداؤه إلى صاحبه فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وإذا كان قد نال من عرض أخيه فإنه يستبيحه، وإذا تعذرت عليه الاستباحة فإنه يدعو له. والتوبة متيسرة للإنسان، ومن الأسباب أيضا كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء بأن يقول الشخص: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وسأل موسى عليه السلام ربه أن يدله على دعاء، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا من جهة الأدعية، وكذلك من جهة المحافظة على الواجبات، وكذلك الإكثار من نوافل الصلاة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك الإكثار من تلاوة القرآن، فإن القرآن يشتمل على ما يزيد على 300,000 حرف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلى الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. هذه الأمور التي يفعلها من الذكر ومن تلاوة القرآن ومن نوافل العبادات، من نوافل الصلاة، وكذلك إذا تيسر له الصدقة وكذلك الصيام. هذا يقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه الأعمال الحسنة تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت، تغلب الأعمال السيئة إذا كثرت. فعلى الإنسان أن يكثر من هذه الأمور لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى من أعماله السيئة ويوفقه للعمل الصالح مستقبلا، وبالله التوفيق.